اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم إنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها سلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وزدنا به من النعم وادفع عنا به النقم واجعله حجة لنا لا حجة علينا واجعلنا يا ربنا ممن يقيمون حروفه وحدوده ولا تجعلنا ربنا ممن يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. اللهم اجعل القرآن الكريم قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم اجعل القرآن الكريم لأبصارنا ضياء ولأذقاننا شفاء ولأبداننا دواء يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها السادة، نعيش مع آيات الله البينات التي يتلوها علينا قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي نبت بيت القراء الأجلاء بطاروت شرقية، ثم نستمع بعدها إلى كلمة من فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الشحات الحديدي. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي وقد اعتلى منصة التلاوة ليتلو علينا من آيات الله البينات فليتفضل مشكورا مقبولا. فَذَنْ خُلُوا روايه الاحاديث يا ابو علي. نعم. الله الله الله. وقالوا الحمد لله اللهم لك الحمد يا من لك الحمد وقالوا الحمد Bye. الله أكبر. Oh,

Oh! الله الله الله وذلك

بقلب الشاشة ولسان ذاكر وأداء باهر وجمع قرآني جاهر وليلة تكريم لأم لرجل طاهر استمعنا لما تيسر من آيات سورتين الزمر وغافر تلا علينا ذاك القارئ الماهر بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القراء الأجلاء بطاروت شرقية نقلناها لحضراتكم من الهندسة الكهربائية والإذاعية إدارة الحاج رزق الشربيني والمقيم بميت عاصم مقدم واجب الضيافة الحاج محيي شحاتة عثمان المقيم بالكفر الجديد. أيها السادة، بعدما استمعنا لهذه الآيات البينات يطيب لنا أن نعيش مع هذه الكلمة التي يلقيها الأستاذ الفاضل أحمد الشحات الحديدي، يتفضل مشكورا سائلين ربنا أن ينفعنا بعلمه.